إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنواصل في تقرير مسألة العذر بالجهل والتولي المعتبر من كلام السلف وتعاملهم رحمهم الله تعالى، فنذكر أمور أخرى أيضا متعلقة بهذا المقام. ومن ذلك تعامل السلف مع المرجئة، لم يكفروا أعيانهم، مع أنه قد حكي عن السلف أو عن بعض السلف تكفير ما تقوم به المرجئة. جاء في كتاب السنة للخلال قال: أخبرني عبيد الله ابن حنبل قال حدثني أبي حنبل ابن إسحاق ابن حنبل قال: قال حميدي: وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مسند ظاهره مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن ترك ذلك في إيمانه إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وفعل المسلمين. قال الله عز وجل: حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل: قال أبو عبد الله أو سمعته يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. هنا نتذكر كلام الأئمة لما بيّنوا أن اختلاف الرواية على الأئمة أنهم يصرحون بالتكفير، وفي مواطن أخرى يشترطون إقامة الحجة، ليس تعارضا منهم ولا اضطرابا في أقوالهم، إنما هم يتكلمون عن أصل مسألتك مسألة، هذه مسألة كفرية، هذا القول كفري، لكنهم لم يكفروا كل من قال بهذا القول. ولهذا تجد روايات المرجئة موجودة في كتب أهل السنة، لا يتوقفون في التخريج للمرجئة، مع أن قولهم كما حكاه وذكره أبو عبيد فيه تكذيب ورد على الله عز وجل. وهنا كلام عن هؤلاء الأئمة يبينون بأن هذا كفر بالله عز وجل، أن من يقول بأن الإنسان إذا لم يعمل عملا قط مجرد أن نطق بالشهادتين فإنه يبقى على الإسلام أو أنه مؤمن كامل الإيمان، فهذه الروايات صريحة في أنهم يحكون كفر هذا الفعل لكنهم لا يكفرون الفاعل. وروايات كما تقدم المرجئة مليئة في كتب أهل السنة. ومما يدل على هذا الأصل السلفي العظيم ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، وهو يحتج على المرجئة بالأدلة الشرعية وأقوال الأئمة من العمل من الإيمان، وهو لازم من لوازمه، ولا يتصور إيمان بغير عمل. قال رحمه الله تعالى: ذكر جملة من الأدلة على ذلك، ثم قال في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشهد أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ لاحظ ما حكم من يعارض الآثار بالإبطال والتكذيب. وكرر هذا المعنى مرارا لهذا الكتاب العظيم الذي يعتبر من عمد السلف في بيان حقائق الإيمان والرد على المخالفين فيه. وكذلك الحال مع القدرية مثلا وقبولهم لشهادة كثير من أهل الأهواء، وقد روي بالقدر جماعة من السلف، أي في زمان السلف في زمن الرواية، كذلك من رواة رموا بالقدر، ومع ذلك كان تعامل السلف معهم أنهم لا يكفرونهم إلا إذا قاموا عليهم الحجة. ولهذا من المشهور من أقوالهم كما جاء ذلك عن مالك والشافعي وأحمد في القدر: إن جحد علم الله كفر. وكان بعضهم يقول: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. لاحظ، إن أقروا به خصموا، أي لم يكفر، مع أنهم قدرية، هم يقول ناظروا القدرية، يعني هم قدرية، لم يكفروا بكونهم قدرية، مع أن كونهم قدرية هو صريح في أنهم قد تلبسوا بالمكفر. قال: فإن أقروا به خصم، وإن جحدوه كفروا. بعد أن تقوم عليهم الحجة كفر. وسئل أحمد عن قدري هل يكفر، فقال: إن جحد العلم كفر، إن جحد العلم كفر. وقد جاء عن بعض الصحابة تكفير عام للقدرية كما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهم، ولكن الرواية التي جاءت عن ابن عمر كما صحيح مسلم كانت فرعا عن صفة وصفها يحيى ابن يعمر حميد بن عبد الرحمن: ظهر في قبالتنا أقوام يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن. في قبالتنا أي هناك مجادلات، هناك أخذ وعطاء، هناك بيانات في قبالة هؤلاء قيلت لهم لم يلتفتوا إليها مع أنهم مثلهم يفهم، يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن. فقال ابن عمر ما قال: والذي نفسي بيدي لا يقبل الله من أحد مثل أحد ذهبا حتى يؤمن بالقدر. الشاهد أن السلف لم يكفروا القدرية بإطلاق. نعم القول قول القدرية كفر بالله عز وجل، لكن ليس كل قدرين كفروه. وكذلك بالنسبة للمعتزلة والأشاعرة وغير من أهل الأهواء الذين تتضمن تقريراتهم وأقوالهم كفريات وشركيات، فإن السلف ما كانوا يبادرون إلى تكفيرهم مباشرة حتى تقام عليهم الحجة، وهذا واضح من تعاملهم مع أعيانهم ومعاملتهم معاملة العامة للمسلمين، فلم يبطلوا أنكحتهم ولم يمنعوا ميراثهم ولم يبطلوا صلواتهم، لأن هذا كله متعلق ومتوقف على نزول حكم عليهم. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا بد من بلوغ الحجة ليحصل التفكر، والحجة سمعية كما تقدم معنا، وهو العلم الذي أنزله الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: أنزله بعلمه. والله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فهذا العلم هو الحجة التي يؤخذ بها العباد. فمن قام به عارض معتبر شرعا من جهل أو تأويل معتبر فإن الحكم لا ينزل عليه عينا حتى تقام عليه الحجة. وهذا هو الضابط الذي ذكرناه من قبل، أنهم يفرقون بين أصل مسألة وتنزيلها على الأعيان، فربما نزلوها وربما لم ينزلوها، فمن غبي عليه هذا الشأن وقع في هذه الورطة. ومما يدل على عذر السلف بالجهل ما روي عن شريح في قراءته في قول الله جل وعلا: بل عجبت ويسخرون، فأنكر القراءة السبعية الأخرى بل عجبت ويسخرون، وقال إن الله لا يعجب، فبلغ ذلك إبراهيم النخعي فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أعلم منه وكان يقرأ بل عجبت. وكذلك ما جاء عن طلق ابن حبيب من إنكاره للشفاعة حتى سأل جابرا فبين له، كما جاء في المسند وفي الأدب المفرد. وهذه كلها القصص والآثار التي تسمع في أسانيدها كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في الرد على ما زعمه المخالف من ضرورة التدقيق في الأسانيد على كل حال، سيأتي التحقيق في هذا من كلام أهل العلم من أهل الشأن والدراية والرواية في هذا الباب العظيم الذي من جهله أتى بالعجائب، وكما قيل: من سكن في غير عشه أتى بالعجائب، ومن تكلم فيما لا يعرف صار ممن يهرف.